إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مر معنا أيها الأحبة في الله في الحصة الماضية ما يتعلق بقصة الإسراء والمعراج، وكذلك ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم في 10 سنين في بداية الدعوة، حيث كان صلى الله عليه وسلم في 10 الأولى أي في 10 السنين الأولى يدعو إلى التوحيد ويرسي قواعده ويثبت أصوله. وهذا لحكمة طبعا، وهو أن باقي الشرائع لا قيمة لها إذا لم تكن مرتكزة ومبنية على هذا الأصل الأصيل وهو التوحيد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقي يدعو إلى هذا الأصل 10 سنين، كما قال المصنف رحمه الله تعالى أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، ثم بعد ذلك عرج به وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى صلى الله عليه وسلم في مكة 3 سنين. إذن نلاحظ أيها الإخوة في الله هذا التدرج، وهو إرساء التوحيد أولا، ثم بداية إرساء الشرائع. وأول شريعة أو أول شعيرة فرضت وهي الصلاة، وبكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد 10 3 سنين، فبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، يعني بعد 13 بعد 13 أو 10 النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة، أمره ربه عز وجل بأن يهاجر إلى المدينة وبأن يبدأ حياة جديدة، حيث سيجد هناك إن شاء الله تعالى سيجد متنفسا في دعوته، وستكون هذه هي البداية وهذه هي الانطلاقة من هذه البقعة المباركة وهي المدينة وبعدها أمر بالهجرة والهجرة كما قال المصنف رحمه الله تعالى هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعدها وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن فهذا الكلام للمصنف رحمه الله تعالى يدور ويتمحور حول الهجرة، حول الهجرة. وتحت هذا الكلام للمصنف تحته مباحث: أولا معنى الهجرة، أو سنقف وقفات مع كلام المصنف هذا. أولا معنى الهجرة، ثانيا هل الهجرة باقية أم انتهت بفتح مكة، ثالثا حكم الهجرة من بلد الكفر، ثم رابعا حكم السفر إلى بلاد الكفر، وهذا ذكرناه لما له من علاقة مع المكوث في بلاد الكفر. والمصنف رحمه الله تعالى تكلم على الهجرة والتي عرفها بأنها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لأن هذه لها علاقة وثيقة بقضية الولاء والبراء، بقضية الولاء والبراء. إذن قال: وبعدها أمر بالهجرة، وبعدها أمر بالهجرة. والهجرة من هجر الشيء إذا تركه، وتنقسم إلى قسمين: حسية ومعنوية. أما المعنوية فهي ترك كل ما نهى عنه الله عز وجل ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه هجرة. وهجرة إذن فهذه هجرة معنوية، وهجرة حسية وهي التي عرفها المصنف رحمه الله تعالى، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أي الخروج من بلد الشرك وأرض الكفر إلى أرض أخرى، إلى أرض أخرى. ثم قال إذن قال عرف الهجرة بأنها هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ونحتاج في هذا التعريف من المصنف رحمه الله تعالى إلى معرفة معنى بلد الشرك ومعنى بلد الإسلام. فأما بلد الشرك فهو الذي تقام فيه شعائر الكفر، ولا تقام فيه شعائر الإسلام على وجه عام. بلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر علانية، ولا تقام فيه شعائر الإسلام على وجه عام، بخلاف بلد الإسلام فهو البلد الذي تظهر فيه الشعائر الإسلامية على وجه عام، على وجه عام. ومن أمثلة هذه الشعائر الصلاة والأذان وما إلى والسلام وما إلى ذلك، وما إلى ذلك. فهذا البلد يسمى بلدا إسلاميا. إذن فالبلد الذي تقام فيه شعائر الإسلام لكن ليس على وجه عام، بل على نطاق ضيق وفي حدود فهذا البلد لا يسمى بلدا إسلاميا. فمثلا هناك في فرنسا أو أمريكا أو غيرها، يعني قد تقام بعد شعائر الإسلام لكن ليس علانية، ليس علانية. إذن فبالرغم من أنها تقام فيه هذه الشعائر لكن ليس علانية بل على وجه ضيق، فهذا البلد لا يسمى بلدا إسلاميا، وإنما هو بلد كفر، بخلاف البلد الإسلامي. بخلاف البلد الإسلامي فإن شعائر الإسلام تقام فيه على وجه عام. إذن فبلد الإسلام هو الذي تنتشر فيه الشعائر والأحكام بوجه عام. أما لو كان عن طريق أفراد أو أناس قليلين فهذا لا يطلق عليه أنه بلد إسلامي بهذا الاعتبار كما ذكر أهل العلم. وعرف الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى عرف دار الكفر بأنها هي الدار التي يظهر فيها الكفر ويكون غالبا، ويكون غالبا، ويظهر أن التعريف الأول أحكم وأسلم، ويظهر أن التعريف الأول أحكم وأسلم. إذن قوله والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، إذن فهذا هو معنى الهجرة. أما هل الهجرة هل هي باقية أم انقطعت؟ فالهجرة كما سيقول المصنف رحمه الله تعالى وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة ولا تنقطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنقطع التوبة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن فالهجرة من بلد الكفر أو من المكان الذي يضايق فيه المسلم ولا يستطيع أن يباشر شعائر الإسلام فهذا يجب على المسلم تركه، وهذه الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، والتوبة تنقطع بأكبر العلامات كطلوع الشمس من مغربها، وهي المقصودة بقوله تعالى في سورة الأنعام يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن فالهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح كما في صحيحي البخاري ومسلم، فالمقصود بها أنه لا هجرة من مكة بعد فتحها لأنها صارت دار إسلام، وكل بلد يفتح ويكون بلد إسلام ويكون بلد إسلام فإن الهجرة لا تجب منه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح لأن مكة صارت دار إسلام، وبالتالي ليس هناك داع للهجرة منها. وكذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت لا هجرة اليوم، لا هجرة اليوم لما فتحت مكة، لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله مخافة أن يفتن، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، ولكن كما قالت ولكن جهاد ونية. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أشارت عائشة إلى بيان مشروعية الهجرة وأن سببها خوف الفتنة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أي موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه وإلا وجبت. إذن فقول عائشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة المقصود بها أنه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. أما لو كان هناك بلد أو مكان من الأمكنة يعصى فيه الله عز وجل وتباشر فيه معالم الكفر ويضيق فيه على المسلمين فلا يحل للمسلم القادر أن يمكث في هذا البلد، وهذا كما قلت باتفاق أهل العلم كما سيأتي معنا، باتفاق أهل العلم كما سيأتي معنا. إذن فالهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة. المبحث الثاني ما حكم الهجرة إلى بلد الكفر، ما حكم الهجرة إلى بلد الكفر. إذن قلنا إذا تقرر لدينا أن الهجرة من بلد الكفر، أن الهجرة من المكان الذي يعصى فيه الله عز وجل ويضيق فيه على الإسلام وعلى المسلمين، إذا قلنا هذا هو الواجب، فما حكم الهجرة من بلاد الكفر؟ هذا على سبيل العموم، والآن سنتكلم على سبيل التفصيل، ما حكم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؟ حكم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلد الإسلام هذا يختلف باختلاف أصناف الناس، هذا يختلف باختلاف أصناف الناس وحالاتهم. وحالات الناس في بلاد الكفر ثلاثة: أولا من تجب عليه الهجرة، الصنف الأول من تجب عليهم الهجرة وهم القادرون عليها مع عدم إمكان إظهار دينهم. الصنف الأول من تجب في حقهم الهجرة، وهم من يقدرون على الهجرة، أي ليس هناك مانع يمنعهم منها، وليس هناك يعني مسألة أو أي شيء يتحكم فيهم. إذن فمع أي إضافة إلى عدم إظهار أو القدرة على إظهار دينهم، فهؤلاء تجب في حقهم الهجرة. ويدل لهذا قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إذن وجه الدلالة من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم ظالمون لأنفسهم. إذن من بقي في بلد الشرك مع عدم قدرته على إظهار شعائر الإسلام ومباشرة دينه بحرية، إذن فالذي هذه حاله يجب عليه الهجرة، فإن تركها فهو ظالم لنفسه. إن الذين توفاهم الملائكة، والمقصود بالملائكة ملك الموت، وقيل ملك الموت وأعوانه. إن الذين توفاهم الملائكة حال كونهم ظالمي أنفسهم، ظالمي أنفسهم. قالوا فيما كنتم؟ أي أين كنتم؟ أين كنتم؟ فلما لم تهاجروا؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ والاستفهام هنا هو للتقريع والتوبيخ والإنكار، أي يوبخهم وينكر عليهم فعلهم هذا، وهو التخلف عن الهجرة وتركها مع عدم قدرتهم على مباشرة شعائرهم الإسلامية. وقالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يعني ألم يكن بإمكانكم أن تخرجوا إلى أرض الله الواسعة فتباشروا شعائر الإسلام؟ ثم قال الله عز وجل، والمقصود بالأرض الله الواسعة هنا هي المدينة آنذاك، قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى يدل على أن القادر على الهجرة الذي لا يتمكن من إظهار دينه ولم يهاجر أنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وارتكب معصية من المعاصي، لأنه لا يتوعد بمثل هذا الوعيد إلا على ترك أمر واجب وهو الهجرة. إذن فتركها كبيرة من كبائر الذنوب، وطبعا صاحبها لا يخرج من دائرة الإسلام، لأنه كما سيأتي معنا أن الله سبحانه وتعالى يناديهم: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فناداهم باسم الإيمان كما قال الإمام البغوي. إذن فالذي يترك الهجرة من البلد الذي يضايق فيه ولا يستطيع أن يقوم فيه بشعائر الإسلام، فهذا ليس بكافر وليس بمشرك، ولكن ليعلم بأنه مرتكب لكبيرة من الكبائر، بأنه مرتكب لكبيرة من الكبائر. إذن فهذا هو الصنف الأول. وهناك الصنف الثاني، وهو من لا هجرة عليه، وهو العاجز عن الهجرة، وهو العاجز عن الهجرة، إما لمرض أو إكراه أو إكراه على الإقامة. إذن فالعاجز عن الهجرة لعلة ما، فهذا لا تجب في حقه الهجرة، لأن الله سبحانه وتعالى استثناهم فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، أي لا يستطيعون، أي لا يقدرون على حيلة، ولا يقدرون على خروج، ولا على نفقة، ولا على من يهيئ أمرهم. وهذا ينطبق على بعض إخواننا الذين هم في بلدان الكفر، فيريدون أن يخرجوا منها، لكن يبقى هناك تمة موانع تمنعهم، فهؤلاء كما قال أهل العلم يلحقون بالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. ثم قال: ولا يهتدون سبيلا، أي لا يعرفون الطريق إلى الهجرة. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذن فهؤلاء سيعفو عنهم الله عز وجل، لأن عسى في حقه عز وجل تكون متحققة الوقوع. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وهؤلاء يجب عليهم أن يعتزلوا الكفار ما استطاعوا، ويظهروا دينهم، ويصبروا على أذى أهل الشرك وأهل الإلحاد. أما الصنف الثاني فهو من تستحب له الهجرة ولا تجب عليه، وهذا الصنف وهو من يقدر على الهجرة لكنه متمكن من إظهار دينه، لكنه متمكن من إظهار دينه، فهذا تستحب له الهجرة لأجل أن يتمكن من جهاد الكفار وتكثير المسلمين والتخلص من الشرك وأهله. إذن فهؤلاء ثلاثة أصناف: صنف تجب في حقهم الهجرة، وصنف لا تجب، وصنف تستحب، وصنف تستحب. هذا هو المبحث الثاني. وأما المبحث الآخر فما هو حكم السفر إلى بلاد الكفر، ما هو حكم السفر إلى بلاد الكفر، وذكرنا هذا من باب أن الحاجة ماسة إليه. السفر إلى بلاد الكفر أو الإقامة فيها لا يكون إلا لحاجة، لا يكون إلا لحاجة. فإذا كان لحاجة ماسة كطلب علم أو علاج أو دعوة فإن هذا يجوز للمصلحة المترتبة على ذلك، فإن هذا يجوز لما له أو لما سيترتب على ذلك من المصالح. لكن العلماء قيدوا ذلك بثلاثة شروط. العلماء قيدوا سفر المسلم الذي يريد أن يهاجر أو يسافر إلى بلد الكفر لحاجة ماسة، قيدوا هذا السفر بثلاثة شروط: أولا أن يكون عنده علم يمنعه مما يرد عليه من الشبهات التي قد تعرض عليه. إذن لا بد أن يكون صاحب علم يعصمه من الشبهات التي قد تعترضه وهو في بلاد الكفر. إذن فلا بد للمسلم أن يعرف دينه، ولا بد أن يكون ذا علم كما قلنا يعصمه من الشبهات، ولا بد أن يكون دينا أي عنده دين يعصمه من الشهوات. لماذا؟ لأن بلاد الكفر فيها مغريات وفيها شهوات سرعان ما ينساق معها الإنسان. لذلك أهل العلم قالوا لا بد أن يكون دينا، وإلا ويعني اشتراط هذا الأمر يعني في الصميم. وقد رأينا كثيرا من الشباب ممن ذهبوا يعني وهم ليسوا ذوي دين، وبالتالي لما ذهبوا هناك تركوا دينهم وتركوا مبادئهم وانسلخوا عن دين الإسلام، فنسأل الله السلامة والعافية. لذلك لا بد للإنسان أن يكون دينا ورعا. الشرط الثالث: لا بد أن يتمكن من إظهار دينه هناك، لا بد أن يكون أن يتمكن من إظهار دينه والقيام بعبادة ربه عز وجل من غير مانع يمنعه، من غير مانع يمنعه. إذن فهذه ثلاثة شروط لا بد لمن أراد أن يسافر إلى بلاد الكفر أن تتوفر فيه، وإلا فلا يجوز له أن يسافر إلى بلاد الكفر. لماذا؟ لأن المفسدة التي ستترتب هي أقوى مما يطمح ويطمع فيه. أما السفر إلى بلاد الكفر لمجرد السياحة فهذا الأظهر فيه كما قال أهل العلم والله تعالى أعلم المنع، الأظهر فيه المنع. لماذا؟ لأن المسلم مطالب بأن يبتعد عن الشرك وأهله ما أمكن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث آخر: المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما، بمعنى أنه لا بد من المفارقة ولا بد من الابتعاد. إذن فمن سافر لمجرد السياحة فهو على خطر عظيم، فهو على خطر عظيم. أول من وجوه: أولا أنه يخالف النصوص التي تحث وتوجب مفارقة الشرك وأهله. ثانيا أن هذا السفر قد يكون سببا في فقدان غيرة المسلم، وهذا شيء ملاحظ، وهذا شيء ملاحظ، فإن المسلم إذا أقام في بلاد الكفر وفي بلاد المعاصي فإن منابذة الحق تهون عنده ويفقد بذلك غيرته، ويفقد بذلك غيرته. ثالثا أن هذه الأسفار لا تسلم غالبا من الإسراف في المصاريف المادية، وهذا يكون فيه إنعاش لاقتصاد الكفر وأهله. رابعا شعور الإنسان الذي يقيم بأنه كفرد منهم، له ما لهم وعليه ما عليهم. إذن فالسفر إلى بلاد الكفر لأجل السياحة فالأظهر فيه المنع لهذه الوجوه المتقدمة التي ذكرناها آنفا. إذن فهذا ما يتعلق بالهجرة وما يتعلق بحكمها وما يتعلق بالسفر إلى بلاد الشرك وأهله. ثم قال بعد ذلك: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، أمر ببقية شرائع الإسلام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بالتوحيد لأهميته، ثم ثنى بالصلاة، ثم بعد ذلك سيأمر صلى الله عليه وسلم ببقية شعائر الإسلام، وهذا ما سنراه إن شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول ما تسمعون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.